السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأحاديث اللي جت القدرية، وهنسأل نفسنا يا ترى إزاي في أحاديث جت القدرية وهم ما كانوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السؤال اللي لازم دايما تسألني، طيب ازاي في احاديث جت القدرية وهم ما كانوش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي يا جماعة احنا ايوه نسميها من دلائل النبوة. يعني ايه دلائل النبوة؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحاجة مش في وقته، ايوه مش وقتها، يخبر باشياء ما كانتش موجوده في الوقت اللي هو موجود فيه صلى الله عليه وسلم، نعلم ان ده دليل على صدق النبوه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر باي حاجه من الفرق الضاله او بحاجات بتحصل دلوقتي او بعد كده، السؤال دايما ده ايه؟ ده من دلائل النبوه، وهو الاخبار بالغيب اللي ما كانش موجود. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الاول ابو داود عن حذيفه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امه مجوس. مجوس يعني عبده النار، المجوس هم عبده النار. ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر. ثواني بقى، ليه؟ لان عبدة النار اللي هم المجوس، ربنا يكرمك يا فاطمة، هم اللي بيقولوا ان في اله للنور اللي هو اله الخير، وفي اله للشر اللي هو اله الشر. فطالما ان هم قالوا ان في الهين، ها، يبقى اذا هنا بقوا هم دول المجوس. طب القدريه بيقولوا ايه يا جماعه؟ بيقول لك ربنا ما خلقش الشر وما يعرفش عنه حاجه، البني ادم هو اللي خلق، لكن ربنا هو اللي خلق الخير. هي نفس فكره المجوس، نفس فكره اله النور اللي بيفعل الخير واله الظلمه اللي بيفعل الشر، فصاروا ثانويه. ثانويه يعني اثنان من الاله. طبعا يبقى نفس فكرة المجوس في وجود تعدد الآلهة، نفس فكرة القدرية بيقول لك ربنا هو اللي بيعمل الخير وهو اللي خلق الخير، لكن ربنا لا خلق الشر ولا يعرف حاجة عن الشر، والبني آدم هو اللي خلقه وهو اللي عمله. طيب هنا كمان قال لك القدر السابق لا يمنع العمل. خدي بالك بقى، احنا دايما يا جماعه بننبه على النقطه دي. ايه فايده القدر؟ يعني احنا ليه قاعدين ندرس في القدر؟ وليه العلماء كتبوا كتب كثيره جدا في القدر؟ دايما في اشكاليه بين العلم والجبر. في اشكاليه بين علم الله عز وجل وكتابته للوح المحفوظ، وبين الجبر، ان ربنا جبر الناس على اللي هو كتبه. واخد بالك؟ لا، هو ربنا كتبه بس ما جبرش حد على ما كتبه. طب امال كتبه ازاي؟ بعلم. ففي ناس كتيره جدا بتربط بين العلم والجبر، بين العلم والجبر. العلم لا علاقه له بالجبر. حتى احنا شوفي، احنا كبشر، انت مثلا عارفه ان فلانه دي مهما تطلبي منها مش هتعمل. حتى في ولادك، في حد كده من ولادك ولا حتى من بيتك ولا حد من اللي تعرفيهم انت عارفه انكم كسلان جدا، كل ما هتطلبي منه حاجه هيثبت كسل على كسل. انت عارفه وانت بتطلبي انت عارفه انه مش هيعمل، فهمتي ازاي؟ وانت بتطلبي انت عارفه انه مش هيعمل، انت اهو كبشر اهو، ومع ذلك بتقولي مثلا اعمل كذا يا فلان او قوم يا ابني اعمل كذا، انت عارفه كويس جدا ان هو مش هيعمل حاجه. طيب هل معرفتك دي هي اللي خليته ما يفعلش؟ يعني هل علم الله هو اللي بيخلي البشر يتوقفوا عن العمل؟ لا، مفيش اي علاقه بينهم، لا علاقه بين علم الله السابق وبين عمل البشر. بمعنى ان انت ما تعرفيش انت مكتوبه ايه، انت ما تعرفيش ربنا كاتب ايه، ده مجهول بالنسبه لك، فانت بتحاولي تجتهدي تجتهدي تجتهدي علشان تقربي من ربنا، وبالتالي كل ما انت بتحاولي تقربي ربك سبحانه وتعالى يقربك، لان ربك ليس بظلام للعبيد. فبالتالي لحد ما بتقربي، طب يبقى انت ايه؟ ها؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من على الصحابه، فأما من اعتق من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن السرور النصر. يبقى مين اللي اعطى ومين اللي اتقى؟ في الاول كده مين اللي اعطى واتقى؟ العبد. ومين اللي يسر له؟ ربنا. مين يسر له؟ ها؟ علشان هو اعطى واتقى. واما من بخل واستغنى، يبقى مين اللي بخل واستغنى؟ العبد. وكذب بالحسنى، ها؟ فسمي السر من العصر. يبقى الجزاء من جنس العمل. يبقى علم الله عز وجل لا يفرض علي شيء لاني لا اعلمه، وانما لابد ان اخذ الاسباب واخذ بالقربات واتقرب الى الله سبحانه وتعالى بكل محاوله وكل طريقه علشان ابقى من احفاد الله عز وجل، من اوليائه من انصاره. يبقى الله عز وجل لما امرنا بالقيام بالدين ده وامرنا بحمل الدين ده للكفار وامرنا بقتالهم، يعني شوفي ربنا قال لك اعملي دعوه وهو عارف ان الناس اللي بتسمع منك دي مش هتلتزم، انت ممكن تقعدي تعملي دعوه مليون سنه ها ومحدش ولا حد يسمع لك كلام، وكان واراد منا قتال الكفار وهو عارف ان احنا هننهزم، مش دايما هنبقى احنا المنتصرين. الناس يا جماعه متخيله ان الدين على طبق من الفضه، بمعنى ان انا مؤمنه يبقى هكون مستجابه الدعاء وهنتصر على كل الاعداء. لا، الدين مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات انهزم المسلمين، ولولا ستر الله عز وجل لكان ممكن يؤخذ منهم اشياء ثمينه جدا. فانت مطلوب منك ربنا مش هيقول لك انت انتصرتي ولا لا، ومش هيقول لك الناس اهتدت ولا لا. خدوا بالكم خدوا بالكم، انت مش عليكي النتيجه، يعني ناخد بالنا بالظبط الموضوع ده، انت ليس عليك نتائج، النتيجه دي مش عليك خالص. امال ايه اللي مطلوب مني؟ العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب انا قاعده بدعي بدعي بدعي بقالي قد كده وربنا ما بيستجبش، مش قضيتي ان ربنا يستجيب، دي مش قضيتي. انا قضيتي اني بعبد ربنا بالعباده. خدوا بالك بقى من النقطه دي، لو انتوا تفتكروا ان احنا خدنا من العباده الدعاء هو العباده، انا قضيتي ايه يا جماعه؟ ان انا احلامي واماني تتحقق؟ لا، دايما كده. الدين مش على طبق فضه ابدا، انسي. مش كل احلامي هتتحقق، ومش كل امالي هتتحقق، ومش كل اللي انا عايزاه هيحصل. طب ما انا بشتغل ليه؟ اه علشان انا عارفه ان في حاجات في الدنيا وفي حاجات هاخدها في الاخره، وده الفرق بينك وبين الكافر. الكافر يعمل لدنيا فقط ولا يؤمن بالاخره، لكن المؤمن يعلم ان الدنيا متوزعه، في حاجات هاخدها انا عايشه وفي حاجات هاخدها في الجنه، واللي في الجنه خير وابقى. يبقى دي نظم وناموس، ناموس يعني قواعد وقوانين لازم نمشي عليها. فالايمان بان الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين لا يعني انه سينصر المؤمنين وهم قاعدون على الاخذ بالاسباب، لان النصر بدون الاخذ بالاسباب مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل لانه مناف لحكمة الله. طيب انا دلوقتي بجاهد في سبيل الله ومعنيش الاسلحة اللي تواجه الهيلمان اللي الغرب عامله، تخيلي 72 بلد بيحاربوا بلد، 72 بلد ايه؟ اوروبا وامريكا وروسيا، يعني اقول يا بن دخل معاهم والصين دخلت معاهم، 72 دولة على اعلى تكنولوجيا في العالم. ما تجيش واحدة بقى معلش مع احترامي جهلة وتقول لك احنا لازم هننتصر، لا مش لازم هننتصر. ولو أبيدت تلك العصابة فلهم أجرهم، أنا بقول عصابة بمعنى مجموعة مش عصابة يعني عصابة زي ما أنت متخيلين، العصابة هنا يعني المجموعة اللي اجتمعوا على الحق. طب لو ابتدوا خلاص شهداء، طب احنا ها هيجي غيرهم تلاقوش. الدين مش واحد اتنين تلاتة بعدهم على صوابعي، الدين مش أحلام، يعني ممكن في لحظة كل الحاجات اللي طلعت دي تنتهي، أو ممكن تنتهي. طيب وبعدين ولا قبلين هما ليهم أجر شهادة وخلود في الجنة و و و و و و ها، والتانيين عليهم الويل والثبور والغضب من الله سبحانه وتعالى، خلاص القصة انتهت. طب وبعدين ولا قبلين ربنا ما قالكيش انك لازم انت اللي تبقي بتصلي ورا المهدي المنتظر، ربنا ما طلبش منك ده، لكن ربنا هيسألك الناس دي عملتي ايه عشان تنصريهم؟ مش عملتي، مش شرط تعملي، دعيتي لهم طيب؟ كنت بتدعي لهم في الصلاه دايما؟ وكنت بتتمني من الله سبحانه وتعالى ان يسود الدين ويسود الاسلام؟ تخيلي انت هتسألي عن ايه؟ تخيلي انت كنت بتنصري الناس دي ولا بتدخلي مع اللي بيشتمونهم وبيحاربوهم وانت معاهم؟ اه انا كمان، ايوه الارهابيين المتطرفين الخوارج كان ايه موقفك؟ يبقى النصرة دي هي دي المطلوبة مني، بس اعلاء كلمة ربي في الارض، نصرة الله سبحانه وتعالى، نصرة دين ربنا، ونصرة الناس ها اللي بترفع دين ربنا. لما جه الشيخ عمر عبد الرحمن مات اول امبارح، انا استغربت جدا، كل الناس قاعدة تعيط عليه وينزلوا له فيديوهات يا حبيبي كان مجاهد. الله، طب وكنت فين وهو عايش؟ وهو عايش كنت فين؟ احنا اصل احنا الحمد لله شعب جميل قوي، اول ما حد يموت على طول يفتكر ان هو كويس، لكن طول ما هو عايش ما نعرفش عنه حاجه. طب واحنا هنعمل له ايه؟ مين دعاله؟ مين كان متذكره في دعائه ليل نهار؟ مين كان بيدعي له دايما بالنصره وان ربنا ما يمكنش منه عدوه؟ مين لما مسك ترامب قعد يدعي للناس اللي محبوسه هناك والمعتقله هناك يا رب خفف عليهم يا رب ما تجعلوش ها؟ ايوه بالظبط كده يا مرمد، يا رب ما تجعلش لك سبيل على المسلمين اللي هناك اللي بيجاهدوا في سبيلك يا رب. مين عمل كده؟ مين كان فاكره؟ لكن اول ما مات ما شاء الله بقى مجاهد، لكن هو عايش مين فكر يبعت لاهله 10 جنيه يصرفوا بيها ياكلوا ولا يشربوا ولا يدفعوا ايجار سكن، وهم ناس فقراء مين يفكر يعمل كده؟ شفتي بقى، ربنا مش هيسألك هو مات. لا لا لا، انت مالكيش بقى موته خالص، لكن ربنا هيسألك وهو عايش انت بتعملي ايه؟ كان دورك ايه؟ كنت بتتقربي الى الله عز وجل ازاي بمحبة الناس دي؟ فناخد بالنا، لان دي حكمة الله عز وجل في الارض. الراجل عنده حاجة و70 ولا حاجة و80 سنة، ما هو لازم حتى لو قعد في بيت معزز مكرم كان حيموت. لكن بعد ما مات انا ما عملتش اللي عليا، اسكت خالص، انا ما عملتش اللي عليا اصلا، انا كنت مرعوبة من صرته. ولما بدا يقول انا مش عارفه والله هو كان صح ولا كان غلط، الناس دي الواحد مش عارف لهم هم كانوا ايه، انا كنت بايعه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، فده قدري عند الله سبحانه وتعالى. يبقى كلمة الله قادر على الشيء لا يعني ان الفرد او الجماعه او الامه قادر عليه. قدره الله عز وجل حاجه، وقدرة العبد حاجة تانية خالص، فما تخلطيش بين قدرة الرب وقدرة العبد. ربنا قادر ان اللي عندها 80 سنة تولد وتحمل ولا مش قادر؟ قادر. طب امال قال لك ليه بمجرد ما الدورة تنتهي في الاربعينات لا حمل ولا ولادة؟ ليه؟ قانون الله عز وجل في الارض. مش ربنا قادر ان البنات من غير ما يتجوزوا اساسا يحملوا؟ طب ربنا ليه عمل الجواز؟ ده قانون الله عز وجل في الارض. فهمتي؟ يبقى القدره المتعلقه بالله حاجه، وقوانين الله عز وجل في ارضه وبين عبيده حاجه ثانيه خالص. وشوفي الصحابه لما كانوا بيلخبطوا، او مش اسفه مش بيلخبطوا، يعني لما كانت الامور بالنسبه لهم يعني بتتشابه، كانوا يروحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده قال له إيه؟ قال أرأيت رقى نستعقيها ودواء نتداوى بها وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيء؟ خد بالك السؤال ده جميل جدا، لعلمك ده من اروع الاحاديث في القدر اللي انا بحبه جدا. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دي فيها عين استرخوا لها؟ حلو قوي. يبقى احنا مامورين ان المعيون او المسحور ان هو يسترق. ومش النبي قال ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداوى؟ ومش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تتقي حاجات موارد الهلكه لا ضرر ولا ضرار؟ طيب لو انا عملت الحاجات دي هرد قدر الله؟ يعني لو ربنا كاتب لي ان انا اموت، لو الرقيه او الدواء او ان انا باخد بالي من الحاجات المضره ما بعملهاش مش هموت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال هي من قدر الله. هي من قدر الله. يعني ايه هي من قدر الله؟ يعني انا لما باخد بالاسباب انا بطبق اللي ربنا طالبه مني. ربنا طالب مني ايه؟ قال لي خدي بالاسباب. طب خلاص، وانا بطبق اللي ربنا طالبه مني ان انا باخد بالاسباب. طيب الاسباب دي ما جابتش نتيجه، خلاص يبقى ربنا مش مقدر لها ان هي تجيب نتيجه. طب الاسباب دي جابت نتيجه، خلاص يبقى برضه ربنا مقدر لها انها جابت نتيجه. ولولا الله ما كنتش اخذت بالاسباب. خدي بالك بقى من الحته دي كويس قوي. لولا الله ما كنتش اخذت بالاسباب. طيب يلا، وهندخل على مرتبه الاحسان. في اجزاء بيبقى لازم انا اشرحها يا بنات، وفي اجزاء ثانيه انت ممكن اقرأوها وتشرحوها. قبل ما نكتفي على مرتبة الإحسان، ندى للغالية ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، يا رب يشفيها ويعافيها ويردها سالمة غانمة يا رب. هي تعبانة بس سبحان الله، أنا مش عارفة هي دخلت معانا على الزل ولا لأ، لكن يا رب يشفى ربنا، يا رب يشفيها بنتها، يا رب امين يا رب، ويعافيها يا رب ان شاء الله، ويربها سالمه غانمه يا رب. طيب يلا مين يعرف؟ يلا بعتقد الاحسان امان. يلا يلا ماشي امان. يلا السلام عليكم ورحمه الله. الصوت واصل؟ وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. مرتبة الإحسان هي ثالث مراتب الإيمان أو ثالث مراتب الدين. المرتبة الثالثة وهي أعلاها، أول المراتب هي الإسلام وهي الدائرة الكبرى في الدين الإسلامي، الدائرة الكبيرة يدخل فيها المسلم عندما ينطق الشهادتين ويقوم بالأعمال الظاهرة مثل الصلاة الصوم الحج الزكاة، فهو في داخلها في دخل هذه الدائرة الكبيرة اللي هي دائرة الإسلام. ثم إذا ازداد بالأعمال الصالحة وجاء بمراتب، جاء بالإيمان بأركان الإيمان المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو دخل إلى الدائرة الأصغر من دائرة الإسلام وهي الدائرة الخاصة به، هي دائرة الإيمان. والإيمان هو العمل بالأعمال الباطنة، هي أعمال القلب. لأن الإيمان بالله يكون يعني ليس شيء ملموس وهو بالقلب، كذلك الإيمان بالكتب والرسل والإيمان بالقضاء والقدر، وهذا كله يعني أعمال باطنة داخل القلب لا يعلمها إلا الله. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. مرتبة الإحسان تكون المرتبة الثالثة وهي المرتبة العظمى، يعني مرتبة أولا أولى مرتبة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعني يبدأ العبد يرتقي بنفسه بهذه المراتب، أولا في الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقد قال الله تعالى عن الأعراب عندما دخلوا الإسلام قالوا آمنا قل لم تؤمنوا بل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم جاءوا بالإسلام، جاءوا بالمرتبة، جاءوا بال يعني هم عملوا الأركان الظاهرة، الأعمال الظاهرة من الإسلام، ولكن لما الإيمان كان لسه مش داخل في قلوبهم، لذلك قال الله تعالى عنهم أنهم مسلمون ولم يقل عنهم أنهم مؤمنون. الإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، يعني أنه إحنا لما نأتي بمرتبة الإحسان نحسن الظاهر، الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، والباطن أيضا نتقرب به إلى الله عز وجل، ويكون يعني هذه المرتبة ونراقب أعمالنا هل هي تقربنا فعلا إلى الله أم أن بها يعني ما يشوبها أو ما يغيبها من مثلا ربما يعني لا سمح الله يدخلها رياء أو نوع من الرياء، مش الرياء بشكل عام، لكن ربما يدخل العمل فيه رياء في بعض الأوقات، يعني يشعر الإنسان في نفسه أنه مثلا يعني أنه تقرب إلى الله عز وجل فتعجبه نفسه، فهنا لابد من الإنسان أن يراقب نفسه ويراقب ما في هذه في الأعمال التي يعني يفعلها، هل تقربه إلى الله تعالى أم تعجبه نفسه بها، فيراقب بنفسه في هذه المرتبة وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنت مش شايف رب العالمين لكن رب العالمين شايفك وعارف أنت شو عم تعمل وشو هي العبادات اللي أنت فعلا عم تتقرب فيها لرب العالمين، إذا كانت فعلا خالصة لله عز وجل أو فيها بعض يعني بعض الرياء. أما عند الإطلاق فكل منهما يشمل دين الله كله، يعني لما نطلق الأمر مثلا الإسلام، لما نقول الإسلام كان في أحيانا يعني عندما يأتي ذكر الإسلام يكون مطلق شامل هذه شمل المراتب الثلاثة كلها. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترن بالإيمان وتارة مقترن بالتقوى وتارة بهما معا وتارة بالجهاد والإحسان وتارة بالعمل الصالح مطلقا. يعني جاء ذكر الإحسان في هذه المواضع في مواضع كثيرة، إما يقترن بالإيمان أو بالتقوى، أو يقترن بالإيمان والتقوى معا، أو يقترن بالجهاد أو بالإسلام أو العمل الصالح. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نرى هنا في هذه الآية أن الله عز وجل جمع الإيمان والعمل الصالح وقرنهما بالإحسان، فهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا رب العالمين واتقوا رب العالمين في أعمالهم وأحسنوا فيها، فهم يعني بإذن الله قد بلغوا مرتبة الإحسان وبلغوا حب الله، لأن الله يحب المحسنين كما ذكر في الآية، فهم وصلوا إلى مرتبة التي يحبها الله عز وجل، ولذلك قال عنه: والله يحب المحسنين. وللمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. طبعا في عندنا درجتين أو مقامين. المقام الأول هو أعلاهما، أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، وهذا مقام المشاهد المشاهدة، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه يعني حقا، كأنك تراه حقا في عينيك، وهو أن يعمل العبد في على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، يعني يعلم أن الله عز وجل يرى الله عز وجل في قلبه، يعني الله عز وجل يراقب قلبه ويراه في قلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، يعني ينور قلبه بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بما أمر الله به، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر، وتنفذ البصيرة في العرفان. مش عارفة أفسرها. طيب راح أكمل. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة، يعني من استحضر مراقبة الله عز وجل له في كل وقت وفي كل حين كان كأنما يراه أمامه، يعني إذا أقبل على معصية بمجرد الإقبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتازة يا إمام الصراحة، اللهم بارك عليك، هايلة، بس عايزاكي تفتحي نفسك وتكلمي بالراحة. اللهم بارك عليك، حلوة جدا، محاضرات جميلة جدا. بصي أنا قطعت عليك المايك علشان نفهم الحتة دي. بصي يعني بما إنك ماشية بالترتيب لازم تمشي بالترتيب، أنت الحتة اللي وقفت معاكي طولتيها ورحتي داخلة على اللي بعديها، لا إحنا نقولها بقى. يعني ايه بصيرة؟ إن للمؤمن بصيرة، ده حديث، للمؤمن بصيرة. يعني ايه بصيرة؟ يعني عندك بعد نظر زي ما بيقولوا، تلاقي نفسك بتبعدي عن أشياء وبتتقي أشياء ثم تعلمي بعد ذلك إن أنت كنت صح. البصيرة دي بتيجي منين؟ بحسب الإيمان. والبصيرة دي يا جماعة مش إن إحنا بنستخدمها على الناس اللي حوالينا، يعني أنا حاسة إن فلانة دي حرامية وحاسة إن فلانة دي قلبها أسود، لا دي مش بصيرة، دي عصيرة مش بصيرة. البصيرة كما يقول الشافعي: كان يأتيني الرجل يسألني سؤال وأعلم أنه نص. الشافعي يقول: كان يأتيني الرجل يسألني سؤال وأعلم أنه لص. من طريق السؤال هو حس أنه إيه لص، فأجيبه بشيء وأجيب غيره بشيء آخر. يعني واحد جاي بيحاول مع الشافعي أنه يتحايل علشان يسرق، يعني هو صاحب الشغل ظالمني وصاحب الشغل بياخد مني، يجوز ان انا اخد منه. ها زي بالظبط لما تيجي واحده تشتكي من جوزها، انا طبعا بقى انا ليا الظاهر، لو انا عندي البصيره دي هحس ان في واحده بتشتكي عشان هي عايزه تاخد حق مش حقها، لو في واحدة تانية بتشتكي علشان هي فعلا مظلومة. لا، البصيرة بقى هنا بتخلي عندك شيء من التمييز، يبقى دي البصيرة اللي بتيجي بالإيمان. حتى يصير الغيب كالعين، انت من كتر ما انت مع ربنا قوي انت فعلا شايلة هم ممكن قصة بالليل. ايوه اللي بيسموها الحاسة السادسة يا إيمان، انت ممكن تصحي بالليل خايفة من عذاب القبر من كتر ما انت حاسه بان عذاب القبر كانه قدامك، من كتر ما انت قلقانه جدا انك تكوني من اصحاب النار. لا يهنأ لك نوم على فراش. وده كان اصحاب يعني ده كان حال اهل الصحابه والتابعين وما الى ذلك. الحسن البصري كان يصفر وجهه قبل الصلاه وهو رايح يصلي كده خايف قلقان وجهي، فيقولون يا حسن لما تسخر؟ يقول الا تدرون بين يدي من اقف وقد لا اؤدي حقه. يعني انتم شايفين انا رايح اقف بدون مين، وممكن اؤدي حقه وممكن ما اديش حقه. يبقى دي اعلى حاجه، يعني الدرجه دي اعلى حاجه في الاحسان. تعبد الله كانك ترى، انت شايفه كل حاجه ليها علاقه بالاخره، مش شايفه حاجه في الدنيا دي خالص. مين يقول لنا المقام الثاني؟ مين يقول لنا المقام الثاني؟ يلا مين؟ يلا يا ريم. مقام الإخلاص، وهو أن نعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واقتناعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص. فهو مخلص لله تعالى. لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله، يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. في المقام الأول إحنا قلنا أن العبد يعمل وهو يراقب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحضر مراقبة ومشاهدة الله سبحانه وتعالى، وده اللي بيولد له البصيرة والخوف والخشية. في المقام الثاني هو بيعمل وهو يستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقب عمله. في الآية قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مجرد أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمله، أن الله مراقبه، أن الله مطلع عليه، يولد ذلك الإخلاص في نفسه عدم مشاركة غير الله سبحانه وتعالى في العمل بأي حال من الأحوال. لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا من أول، فقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سريره وعلى نيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يدخل عليه الإنتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يرى. يعني اللي أنا فهمت من القطعة دي إن المقام الثاني يكون وسيلة للوصول للمقام الأول. هو إذا استحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى له فيحسن العمل ويخلص فيه مما يوصله إلى مقام البصيرة الذي يستحضر في معية الله سبحانه وتعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه داعا وإن أتيني يمشي أتيته هرولة. ده التفاتي ألم من حبيب أن العبد يبدأ بالعمل فيقربه الله سبحانه وتعالى وأن هو يبدأ بالعمل صالح ليس كل أيامه في شرح القدر أن العبد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يذكره المسلم أن العبد يبدأ بالعمل الصالح ثم الله سبحانه وتعالى ييسره له ويقربه له. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة حدثنا خالد ابن مخلد حدثنا سليمان ابن بلال حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيجا الله مبارك عليك أي لا بس في نقطة إذن من الباري هنا لما تيجي تقرأي الحديث أو تيجي تعرفي ما تقوليش حدثنا أخبرنا سمعت ليه أنت مش في مقام مصطلح تقولي البخاري خرج عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوت. طيب هنا في نقطة بس عايزة أوضحها لأن الناس فهم أنا عند ظن عبدي بيه غلط. الناس فهم أنا عند ظن عبدي بيه غلط. أنا عند ظن عبدي بيه زي ما قلنا قبل كده مش إن أنا اللي بظن في ربنا، لا أنا برضه بقضاء الله وقدره. ثاني حتى دي كويس أوي، مش إن أنا بتمنى حاجة زي كتير دلوقتي بلاقيه بقى عن الفيس اللهم إني أقسم عليك، لا والله ده أنت ما ذكرت الدعوة ده يا شيخ، أقسم عليك أني أطلع عمرة. أنت لا ما تقسم ربنا اللي على ربنا على الفيس إنك بتطلعي عمرة بتطلعي تاني شهر عمرة. لا الإسلام يا جماعة مش دين الأمين والأحلام. طيب أمال يعني أنا عندي ظن عبدي بيه؟ يعني أي حاجة ربنا عاملها لنا أنا أظن وأعلم أنها خير، اعكس مش إن اللي أنا بظن في ربنا هو هيحققه لي، لا اللي ربنا بيعمله لي أنا أظن فيه الخير، اعكس بقى زي واحد بيقول لي أنا كنت على طول بستودع ابني، وابني مات إزاي؟ يعني ايه زي هو انا لما استودع ابني يا جماعه هيفضل مخلد عايش طول عمره؟ هو انا لما استودع حاجه معناها ان الحاجه دي مش هيحصل لها حاجه؟ عارفه ان انا بستودع، عارفه ان انا بستودع، يعني بقول يا رب انت ادخلها كما تحب وترضى، اتخذت مني فضلت معانا ما فضلتش معانا. انا بالظبط كده يبقى هنا الرضا بأقدار الله هو ده حسن الظن بالله بالظبط كده. فمن ظن خيرا زي بالظبط كده فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. عندي دليل تاني لما النبي النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة على قبر ابنها. المرأة ما كانتش صبرة بس ما قالتش هي قالت ايه بالظبط او عملت ايه. فالمرأة لم تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري. فقالت اليك عني فانك لا تدري ما بي. ابعد عني انت مش عارف انا فيا ايه. لما المرأة دي وهي صحابية يا جماعة عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم وراحت له قال لها ايه؟ قالت يا رسول الله اللهم ما كنت اعلم انك انت فادعيني انا عايز استغفر. قال لا انما الصبر عند الصدمة الاولى. الله اكبر. ما قالهاش طب معرفش وزي بعض وحرام ما هي برضه يا جماعه فقدت ابنها ما هي حرام يعني ستها تعمل ايه؟ لا قواعد بقى قواعد. انما الصبر عند الصدمة الاولى يبقى مفروض هنا ومر رضي له الرضا. رضيتي ليكي الرضا سخطتي عليك السخط انت خسرانه وقدر الله وقع واقع. هو ده انا عند ضم عبدي. يبقى المقام الاولاني مقام ان انا بشوف ربنا مش بشوفه يعني شايفه الاخره في كل حاجه. شايفه الاخره في كل حاجه. المقام الثاني ان انا خايفه من ربنا. لا ما كانتش تعرف ما كانتش تعرف ان ده النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم قالوا لها ويلك الا تدري من هو؟ مش عارفه ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان النساء الامام ما كانوش بيبصوا. النساء كان عندهم غض بصر. فممكن ترد على حد وهي مش عارفه ده مين او تتعامل مع حد وهي مش عارفه ده مين. مش زينا حافظين الاشكال والشكل وكل حاجه. لا هي ممكن تكون بتصلي في المسجد وراه لكن ما بتبصش ما بتشوفوش ما تعرفش ان هو ده رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره الموضوع ده ورد في اكثر من حديث مش حديث المراه دي بس. النساء كانت بتتعامل مع النبي وهم ما يعرفوش ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني من بركه غض البصر عندهم من بركه غض البصر عندهم. طيب نيجي هنا لما نيجي اما نيجي هنا للحديث الثاني اللي هو التقرب الى الله. وهنا الحديث ده اللي هو بتاع وكنت بصره الذي يبصر به هو هنا ورد في المقام الثاني اللي هو الخوف من الله. لكن هو هنا في مقامين خدوا بالك. هنا في مقام الاحسان الاول وفي مقام الاحسان الثاني. الاول اللي هو ايه؟ ها؟ اذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وذكر يعني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. وان تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا جمع بين المقامين دي لأن المقام الأول إن أنا أعبد الله كأني أرى. دي بقى إيه؟ فإذا أحدثت كنت سمعه الذي يسمع به واللي ينظر به وما إلى ذلك. ده المقام الأولاني. هنا برضه المقام الأولاني اللي هو في آخر الحديث وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هو رايح في طريق الرسمة تعالى بالراحة كده بيمشي لحظة لحظة بيمشي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لأنه عارف منه الشجاعة والإقدام يقربني إليه أسرع من خطواته. يعني أنت مثلا بتمشي 20 خطوة لكن ربنا بيقربك 60 70 خطوة. انت بتمشي 20 خطوة ربنا يقربك 60 70 خطوة. تمام؟ هنا بنتكلم على حديث أبي هريرة الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم من عاد بي وليا فقد آذنته بالحق. قرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت له عليه. يعني ولي عشان بس الولاية المصطفية والروافد أحسننا بيها أحسننا مش إن هي أعرف، لا اللي هم بيقولوا هو اللي أعرف. الولي من واحد لا يعلم أنه ولي، يبقى من واحد الولي ما بيعرفش أنه هو ولي. يعني لو أنت من الأولياء عمرك ما هتعرف أن أنت من الأولياء. الولي ده الوقت يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله لحد ما ربنا يحبه. طب لما ربنا يحبه يجعله لا يستلذ ولا يتمتع إلا بالقربات. حديكي مثال، زمان كنت بتحب الموسيقى، زمان كلنا كنا بنحب الموسيقى. دلوقتي بتبغضيها ولو سمعتيها بتحس ان انت مبطتش، وممكن تعملي مشكله كبيره جدا عشان حد مشغل موسيقى. اريدين كنت سامعه الذي يسمع ديني، انت لا تحبي تسمعي غير من يقربك الى الله سبحانه وتعالى. دي كنت سامعه الذي يسمع ديني زمان بالظبط كده. لا ده انت مش ممكن تسيب خطتك وتمشي، ده انت ممكن تسيب فرحك وتمشي. انا اعرف عريس وعروسه يا جماعه الله يرحمها يا رب ويجعلها في ميزان حسناتها، وكان الكلام ده في الثمانينات يا جماعه. في الثمانينات ما كانش يعني ما فيش حاجه اسمها فرح مش مختلط، الفرح ما فيهوش مزيكا، ما فيش الكلام ده خالص. واحد وثمانين او اثنين وثمانين دخلت هي والعريس، هي منتقبه والعريس منتحي. وطبعا في الوقت ده كان برضه نادر جدا لما تلاقي منتقبات ومنتحين والكلام ده. المهم داخلين في احنا هما متفقين مع اهاليهم على كل حاجه، اهاليهم عاملين مفاجاه، خلوا القاعتين اتفتحوا على بعض بقوا قاعه واحده، وجابلهم دي جي تغنن كده يهيس لهم وهم قاعدين في القاعة الواحدة. العروسة داخلة من باب والعريس دخل من باب، شافوا المنظر يعملوا ايه؟ رجعوا تقابلوا الدكتور أخوي وخدوا بعض وروحوا. ولا فرح ولا غيره. وبعدين الأهل عملوا ايه؟ قعدوا هم احتفلوا مع نفسهم بالمعاصي. وطبعا مش عايز اقول لك ان أهل العروسة قطعوها شهر. يعني ما وضوها ما دخلوش بيتها اول شهر بسبب ان هي مشيت بسبب الفرح. ده اسمه ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يكسر به. لا تعاقل مخلوق في معصية الخلق. انا لا احب معصية الله عز وجل، وان كنت حأدار يعني كان حيضرني ها ان انا ابقى حسيب المعصية دي حضر، لا مش هتقدري ولا حاجة. كذلك يد الوجه يبطش بها، ممكن حد تلاقيه رقيق جدا وما يقدرش يعمل حاجة وتكافئ انه بقى مجاهد. الخضراء بيقول فلان ده ازاي بقى مجاهد؟ علشان الله عز وجل يتقرب لدرجة ان ربنا حط في قلبه القوة اللي تخليه يمسك سلاح ويقتل اعداء الله. تخيلي يعني شوف القوة دي جت من ان هو كان بيشوف الفرخة بتتذبح يعيط، لا وصلت بيه القوة انه شايل السلاح ويقتل اعداء الله. دي اسمها نوع من الولاية. ولئن معاي ذبيلة أعينه، ما هو لما يتعوذ بالله هيتعوذ بالله ازاي؟ لما يتعوذ بالله هيتعوذ بالله ازاي؟ كيف يتعوذ بالله؟ هيتعوذ بالله من غضب الله. اكيد مش هيقول اعوذ بالله مثلا من المسجد او اعوذ بالله من صلاة الجماعة، لا. وان سألني لأعطينا، انت تبقى مستجاب الدعاء لما تكون مستغني عن الدنيا. أو كل ما اشتغلتم افتريتم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق روح الاويس القرانيين فانه مستجيب الدعاء. اويس عمل ايه لما اويس كان فقير لا يعرفه احد؟ ما قالش يا رب حولني جبل ذهب واديني الدين. قال او قال لكم ذلك او ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفني لكان معرفي قاعد يعيط وخلاص خلصت القضيه. لكن مش ان هو فاكر انه مستجاب الدعاء وهو اساسا مش مستجاب الدعاء. احنا عندنا مشكله جامده جدا يا جماعه ان اي حد يحصل له حاجه وهو مش على وثاق معاكي تقولي ده ذنبي. دي مشكله جامده جدا، ده اعتقاد خطير جدا وفاسد جدا. اللي شافه بذنبي لما اتخانق معايا لما اختلف معايا بذنبي. بذنبك ايه؟ بذنبك من قلب ناحيه بس بذنبك عرفينا من قلب مين قالك؟ هذا من الكهانه، هذا من الغيب. يبقى انت ابقى مستجابه الدعاء لربنا يعوضني لما انزع من قلبي اعتقادي باني من الاولياء الصالحين. لما انزع من قلبي اعتقادي باني من الاولياء الصالحين. مهم جدا الموضوع ده، مهم ان انا ما اظنش في نفسي تلك الخيريه. لما تنزع مني تلك الخيريه، ها؟ لما تنزع مني يعني تنزع من نفسي ان انا مميزه او انا مفضله، يبقى ايه؟ انا ماشيه كده على الطريق الصح. لكن لما اقول انا ما فيش حد بدا يعني انما ربنا بيستجيب لي، باستدراج. لان الصحابه اللي كان دعائهم مستجاب ما كانوش بيدعوا لنفسهم. الصحابه اللي كان دعائهم مستجاب ما كانوش بيدعوا لنفسهم. لما عم بصرة ها قال له ايه؟ قال له ادعو لنفسك فانك مستجاب الدعاء. قال لا احب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتسب حبيبتين فليس له عندي جزاء الا الجنه واحب ان ادخل الجنه. طب ما انت ممكن تدعي ان عينيك ترجع لك وممكن تدعي انك تدخل الجنه. لا هو عارف، هو عارف ان كل حاجه لها ثمن وهو حابب قدر الله وقضاءه فيه حابب. يبقى دي يا جماعه اشياء لابد ان احنا ناخد بالنا منها. لو انا اعتقدت في نفسي بولايه، لو انا اعتقدت في نفسي ان انا مستجابة الدعاء، لو انا اعتقدت في نفسي القرب، يبقى ده من الاستدراج. شوفي رب العزه يقول ايه؟ وما ترددت عن شيء من انا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمنين. يكره الموت وانا اكره مساءاته. يعني العبد المؤمن ده اللي بيكره الموت ربنا مش عايز يسيء، لا مش عايز يعمل له حاجه بيكرهها، مع ان هو هيدخل على مرحله احلى بكتير من اللي هو عايش فيها. لكن رب سبحانه وتعالى من كتر حبه للعبد ده يعني يكره ان يتألم اثناء الموت. انت طبعا ان نزع الروح من الجسد مؤلمه. فربنا يقول ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مسائل. وهنا كلمه التردد برضه علشان السخريه، يقول لك ربنا بيتردد ليست كتردد الخلق. طيب هنا بقى واجب تاخدوه عشان ننهي المحاضره، ما معنى، وما تبعتهوليش على الخاص المره الجايه ان شاء الله هتعجبك المحاضره، ما معنى تردد الله عز وجل؟ ما معنى تردد الله عز وجل؟ هو طبعا اللهم بارك على حضرتك جميل جدا. عايزه العدد اكتر يا جماعه، عايزاكم كلكم تشاركوا. انتوا اللي بيعرضوا معانا لحد دلوقتي 3-4، وانتوا شايفين الفرق الكبير بين اول مره وتاني مره وتالت مره. احنا في تالت المفروض ان احنا بنعد نفسنا ان احنا هنخصص في ماده. الماده اللي هتبقى معايا ها لازم هعلمك او مش هعلمك، انت اللي هتساعدي نفسك. انت ممكن تفضلي قاعده معايا سنتين ثلاثه، انا معايا ناس بقالهم 3 سنين ما اتخرجوش، خدوا بالكم، علشان انت مش هتتخرجي غير انت بتعرفي تعالجي كويس. عشان انت مش هتتخرجي غير انت بتعرفي تعالجي كويس، خدي بالك. فليه انا مش حتى لو انت مش هتبقي معلمه معايا، انا ما يهمنيش تبقي معلمه معايا، لكن يهمني انك لما تبقي مؤمنه بفكره توصليها صح. ان شاء الله تبقي افضل 100 مره. دايما خلي عندك يا ميرفا اذا سالتم اللي هي الحديث اللي بيقول ايه، اذا سالتم فاجملوا في الطلب. انت دلوقتي هتعرجي اي مساله حد عايز يكلمك فيها، القبور الصلاه للمقابر المسجد اللي معرفش ايه، لازم يبقى عندك طريقه في العرض. لازم يبقى عندك طريقه في العرض، تعرفي انا اللي قدامي ده انهي جزئيه فيها خلل. طب لما انا اكلمه هكلمه من انهي ناحيه؟ فطريقه العرض مهمه جدا. انتوا بتحسنوا، انت اللهم بارك من ثالث ولا رابع مره في تحسن ممتاز. يعني من ثالث او رابع مره في تحسن ممتاز. عايزاكم تكونوا محضرين المايك ومظبطينه. يا ايهام ها؟ علي المايك بتاعك شويه. الثقة بالنفس، لا مش تكسيب الافكار. انت لما بتمسكي المايك وبتحسي ان في حد سامعك، كل حاجة بتروح من دماغك، بتلاقي دماغك فضيت وتلاقي نفسك قاعدة تقولي كلام وبتعيدي وبتزيدي وبتكرري وبتعيدي وبتزيدي وبتكرري. ده طبيعي جدا يا جماعة، كلنا مرينا بالمرحلة دي. يعني فبصوا كل اللي حاجة في أولها مش قادر تاخد نفسك، ما فيش نفس، قلقانة مضطربة، تاني مرة تالت مرة رابع مرة، بعد كده تبقي زي الفل، تعرفي تعرضي أفكارك. وانا معاك ان شاء الله لحد ما كل واحده منكم هتعرف تعرض الفكره بتاعتها صح وكويس. ما تقلقوش من النقطه دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ابداوا بقى حضروا ودون بقى الثلاث او اربع صفحات اللي بعديها وحضروهم كده، حضروا واجتهدي بالمذكره، يعني حضري في حدود الحاجات اللي موجوده في المذكره. واللي هيقف معاكم انا هكمله لكم ان شاء الله، علشان احنا هنبتدي ندخل في مسائل تتعلق بمباحث الدين. 6 مسائل دول مهمين جدا ولازم اخدهم على بعضهم المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.